ايه الفرق بين الولادة وبين الانتقال؟ الانتقال يعني ان الكنيسة لا تقوم على انتقال فرد من كنيسة لكنيسة، يعني هو نصراني في كنيسة على سبيل المثال في ولاية ما، عجبته كنيسة في ولاية اخرى او في محافظة اخرى فانتقل من كنيسة الى كنيسة. لا لا لا، ده اسمه انتقال. الكنيسة لا تقوم على هذا الانتقال ولا تم بهذا الانتقال، بل الانتقال فقط يضر الكنيسة لانه قاصر على اعضاء الكنائس. كنيسة تزيد في العدد وكنيسة تقل في العدد، ده الأمر، فأمر خطير. ولكن الكنيسة تقوم على الولادة الجديدة، الولادة الروحية، أي المتنصر الجديد اللي بيضيف للكنيسة نمو عددي. فالكنيسة تعمل على الولادة الجديدة ولا تعمل على الانتقال بين الكنائس.